دابة فركبها لغير نفعها أو لبس ثوبا إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أنه يجب على المودع أن يحفظ الوديعة، ذكر بعد ذلك ما إذا انتفع المودع بالوديعة، وضرب المؤلف رحمه الله للانتفاع المودع بالوديعة خمسة أمثلة. المثال الأول فيما إذا كانت الوديعة بهيمة، والمثال نعم. لذا قال رحمه الله وإن أودع أي سلمت وديعة للمودع دابة، يعني كانت الوديعة دابة كالفرس والإبل، فركبها أي المودع لغير نفعها أي لغير أمر تنتفع به تلك الدابة، فإذا تلفت حال انتفاعه بالوديعة في هذه الحال قال ضمن. مثال ذلك لو جارك أعطاك بعيرا وديعة عندك لأنه يريد أن يسافر، فأخذت البعير وركبته وسافرت عليه من غير إذن المودع، فمات البعير تضمنه. أما إذا كانت الدابة في حركتها نفع لها، مثل لو أصيبت بمرض وقال أهل الخبرة علاجها في مشيها، فمشت ثم تلفت لا تضمن. ومثل الانتفاع بالدابة كالانتفاع ب ومثل الانتفاع بد ومثل الانتفاع بالوديعة إذا كانت دابة الانتفاع بالسيارة، فلو وضع زميلك عندك سيارة وانتفعت بها لشراء حاجات لك مثلا وتلفت تضمن ذلك التلف. وأما إذا حركتها يسيرا لئلا يحصل فيها عطل فتلفت لا تضمن، لأن هذا لمصلحتها. ثم بعد ذلك ذكر المثال الثاني فيما إذا كانت الوديعة تلبس، قال أو ثوبا، أي كانت الوديعة ثوبا فلبسه أي المودع فتلف مثل تمزق ضمن، لأن الواجب عليك عدم استخدامه لأنك مؤتمن على إيداعه فلا تستعمله. ثم بعد ذلك ذكر مؤلف رحمه الله ثلاثة أمثلة الوديعة فيها مشتملة على أشياء بداخلها وليست أمرا واحدا، مثل ومثل رحمه الله بالدراهم إذا كانت في حرز، أو دراهم عليها ختم لا يمكن أو عليها ختم لا يزال إلا من قبل المودع لئلا يتصرف بها المودع، أو خلط من هذه الأمور التي ليست شيئا واحدا خلطها بأمر لا يتميز أي لا يمكن فصله كما سيأتي. لذا قال رحمه الله عن هذا النوع من الوديعة وهي المشتملة على أجزاء، قال عن النوع الأول أو دراهم، أي أودع دراهم فأخرجها يخرج هذه الدراهم لينتفع بها المودع، وهذه الدراهم في حرز لذا قال من محرز كان وضعها في صندوق حديد، فلو كان مثلا فيها 100 درهم فأخذ منها 10 دراهم ثم ردها وهي في حرز فسرقت تلك الدراهم وهي في حرز يضمن لأن أخرجها من حرز، بغير إذن صاحبها. مثال ذلك: لو أن شخصا أعطاك 10,000 ريال وديعة ووضعها في صندوق وسلم لك العشرة آلاف وهي في صندوق محرز مقفل، ففتحت هذا القفل وأخذت منها 4,000 ريال واستخدمتها، ثم عدت هذه 4,000 ريال إلى الصندوق، فسرق شخص ذلك الصندوق تضمن 10,000 ريال لأنك فتحت هذا الصندوق، ولو لم تفتحه لا تضمن. مثال آخر: لو أعطاك شخص 10 جوالات وهي في كيس مغلف وقال احفظها عندك وديعة، ففتحت الكيس واستخدمت جوالا ثم عدته، فأتى شخص سرق تلك الجوالات تضمن، لأنك تعديت على هذه الوديعة ففتحت هذا الحرز. والمثال الثاني: ليست في حرز لكن عليها ختم أو قفل، لذا قال: أو رفع الختم، أي إذا رفع المودع الختم عن الوديعة أو نحوه، أي أو نحو الختم مثل القفل، فاستخدم بعض ما في الوديعة ثم أعاده يضمن، لأنه رفع لأنه خلى بالأمانة وتعدى فرفع الختم. والمراد بالختم في السابق يضعون أموالهم أو ما يرونه ثمينا عندهم في كيس، ثم يربطون هذا الكيس من الأعلى ويصبون عليه الرصاص على الحبل، فإذا عاد صاحبها إليها ونظر إلى هذا الحبل الذي عليه الرصاص إذا لم يفتح يتبين ذلك، وإذا فتح يكون الخيط قد ظهر من هذا الرصاص الذي عليه، يعني مثل القفل عليه. مثال ذلك: لو أعطاك شخص 5 ساعات في كيس وخاط هذا الكيس وقال خذه وديعة عندك، ففتحت هذا الكيس واستخدمت منه ساعة ثم عدتها، فسرقت تلك الساعات بعدما فتحتها تضمن، لأنك تعديت على ذلك. والمثال الثالث: على ما إذا كانت الوديعة مشتملة على عدة أشياء فتعديت وخلطت هذه الأمور وخلطت مع الوديعة غيرها، قال: أو خلطها، أي أو خلط المودع الوديعة بغير متميز، أي بشيء تمييزه صعب عن الوديعة، هنا تضمن الوديعة حتى لو كانت أمامك لم تتلف، لأنك تعديت بهذا الفعل وأصبحت الوديعة بهذا الخلط في حكم التالفة. مثال ذلك: لو أعطاك شخص 10 كيلو من الرز قال اجعله وديعة، ففتحت هذا الرز وأضفت عليه شعيرا، فيصعب تمييز الرز عن الشعير في إخراج 10 كيلو لتخرج حبة حبة منه، فهنا تضمن الرز حتى لو كان أمامك موجود. أما إذا كان بمتميز مثل الرز وضعت معه 10 جوالات لا تضمن الرز، وإنما تخرج هذه 10 جوالات وتعطيه الوديعة. لذا قال رحمه الله: ضمن، أي في الأمثلة 5 كما سبق لكم. وقال فضاع، وقال قبل ذلك فضاع الكل. هنا مسألة لعل المصنف رحمه الله بتر الكلام فيها، وهي تعود على المسائل الثلاث الأخيرة، وهي إذا كانت الوديعة تشتمل على عدة أمور من نوع واحد. فلما ذكر رحمه الله أو دراهم فأخرجها من محرز، أي إذا كان ما سبق من المسائل الثلاث الأخيرة من حرز كدولاب أو ختم أو الرز مثلا بغير متميز، ذكر بعد ذلك فيما إذا كانت الوديعة تشتمل على أشياء متفرقة ولكن غير محرزة في الأمثلة الثلاثة الأخيرة. فلو أخرج دراهم ليست من حرز ثم ردها ثم ضاع الكل، يضمن فقط ما أخذه. لذا قال رحمه الله فضاع الكل، أي بعد أن أخذ شيء من الوديعة من غير حرز ثم رده. مثال ذلك، أو لو أعطاك شخص بيده 10,000 ريال وقال خذ هذه وديعة وهي في غير حرز، فلما ذهب أخذت منها 3,000 ريال وانتفعت بها ثم ضاعت الكل، كل الدراهم، وأخذت هذه 3,000 ثم عدتها مع 10، فأتى شخص وأخذ هذه 10 كاملة، تضمن أنت 3 التي أخذتها. لذلك قال رحمه الله فضاع الكل، أي ضاعت كل الوديعة بعد أن أخذت منها شيئا انتفعت به ورديته، فالحكم تضمن ما أخذته ثم رددته لأنك خنت الأمانة. وكذا في المثال الثاني من الأمثلة الأخيرة الثلاثة، قال أو رفع الختم ونحوه عنها، أي أو إذا كانت غير مختومة وأعطاك جوالات في كيس مفتوح وقال احفظها، فأخذت منها جوالا واستخدمته ثم أعدته، فأتى شخص سرق جميع هذه 10، قال المصنف فضاع الكل تضمن ما أخذته، وهو جوال واحد فقط لتعلق الضمان بالأخذ لأنك خنت الأمانة. وكذا في المثال الثالث، إذا خلطه بغير متميز وهو في غير حرز، مثل أعطاك رز غير مطبوخ في إناء وقال احفظه عندك، فخلطت جزءا منه بشعير، فأتى شخص سرق جميع هذا الإناء، تضمن أنت الذي خلطته فقط، أما البقية لا تضمنه. إذا قال المؤلف فضاع الكل، أي المخلوط بمتميز وخلطت جزءا منه، تضمن ما خنت فيه الأمانة هو الذي خلطته. فتبين مما سبق أنه في الحالات الثلاث الأخيرة الوديعة لا تخلو، إما أن تكون في حرز، أي ما تكون محرزة كأن تكون داخل صندوق، أو عليها ختم، أو خلطت بغير متميز وهي محرزة أيضا، فإذا استخدمت شيئا من هذه وهي عليها الحرز وما في حكمه تضمن الجميع، أي تضمن جميع الوديعة التالفة أو المسروقة التي استخدمتها والتي لم تستخدمها. والقسم الثاني، إذا كانت هذه الأمور الثلاثة ليست في حرز، ليست محرزة، أو ليس عليها ختم، أو خلطت بغير متميز وليست محرزة أيضا، فتلف شيء فانتفعت بشيء مما سبق وضاع الكل، فلا تضمن سوى ما أخذته أنت. لأنها لم تكن في حرص. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم صحبه أجمعين. وهذه العبارة في الصور الثلاثة الأخيرة حصل فيها لبس عند بعض أهل العلم في قول فضاع الكل ضمن، والمراد إذا استخدم شيئا من الوديعة وهي في غير حرز فضاع الكل ضمن ما أخذه ثم رده فقط، لأن لم تكن في حرز. والذي أوضح هذه العبارة ولكون الزاد مختصر التبس على بعض أهل العلم في شرحها وبيانها، وممن فصل في ذلك وأبانها بما ذكرنا شرح منتهى الإرادات، لأن قوله فضاع الكل لو كانت في حرز أو ختم أو بغير متميز يضمنها جميعا، فلا حاجة للتفريق في ذلك. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. لذلك الكلام ما يستقيم باللي في الزاد إلا بما ذكرناه لكم، لأن لو أخرجها مثل 10 جوالات من حرز، فك الكيسة وطلع الجوال واحد من 10 ورجع الجوال، هنا تضمن كل شيء. ولو مفتوحة وخذه ورجعه وضاعت تضمن بس أنت اللي استخدمته، لأن البضاعة الوديعة هذه بدون حرز أصلا. واضح لكم؟ أنا عارف أنكم ما فهمتوا، لكن تأملتوا اللي شرحنا لكم مرة مرتين يصير واضح لكم. ليه؟ لأن كلام مصنف فيه بتر. أيوه. أقرأ عليكم عبارة الشرح المنتهى حتى تعرفون كيف الحذف اللي صار. فيقول وإن أخذ مودع من دراهم مودع درهما بعينه، خذ واحد جوال ورجع، أو بدلهم متميزا مثل ما قلنا لكم الببس مع هذه مع الشيء، أو أذن مالكها في أخذ هذه الدرهم فرد الآخذ بدله بغير إذنه، خذ ورجع أي المالك، فضاع الكل أي ضاعت كل الدرهم المودعة ضمنه أي الدرهم المأخوذ المودع وحده بس واحد لتعلق الضمان بالأخذ. فلا يضمن. قال ما لم تكن الدراهم مختومة اللي هي الصور اللي ذكرها في الزاد، أو مشدودة، أو يكون البدل غير متميز فيضمن الجميع. واضح لكم؟ لهتكه الحرز في الأولين ولخلطه الوديع بالمتميز في الثالثة. واضح؟ أيوة. وإذا شئت عبارة أوضح لكم بين لكم، ونقول في هذه الأمور المحرزة الثلاثة إذا خذها ورجعها وتلف شيء منها فضاع الكل يضمن، وإذا أخذ بغير متميز لا يضمن اللي أخذه، أو في غير الحرز ما يضمن اللي أخذه. واضح لكم؟ هذا أسهل لكم. ذلك حين قلنا فتبين مما سبق هو اللي متميز سبق، هذا خلاصة اللي ذكرنا لكم. فقوله فضاع الكل يعني في الثلاثة بس، مي بخمسة الأمثلة، الثلاثة الأخيرة. نعم واضح لكم الحين ولا عيد الشيخ علي يحيى؟ أتكلم باسمهم. يعني شوف في الأمثلة الثلاثة فضاع الكل ضمن الكل، فضاع الكل بعدين ضمن، ضمن رجع الخمسة، وفضاع الكل رجع للثلاثة، الثلاثة كانت في حرز، وإذا لم تكن في حرز يضمن ما أخذه بس. طيب بعطيكم مثال عشان يتضح لكم أكثر. لو واحد أعطاك كرتون برتقال مقفل وقال خله وديعة عندك، عندي عزيمة بعد بكرة، جيت أنت خدت برتقالة وأكلتها ورجعت زيها، جاء واحد سرق صندوق كله، تضمن كل الصندوق؟ ولو أعطاك كرتون برتقال مفتوح وقال خل عندك إلى بكرة، جيت أنت خدت حبتين وأكلتها ورجعت الحبتين ثم جاء واحد سرق الكرتون، تضمن حبتين بس لأنك استخدمتها وخنت الأمانة. واضح لكم؟ واضح. بس هذا هو اللي. طيب يا خالد راقي أعطني مثال غير اللي ذكرناه، من أودع دابة فركبها. ما نسمع صوتك، ما في صوت، ما نسمعك يا من عنده. طيب يا حمزة. أيوة نعم يا شيخ. يلا أعطني مثال غير البسكليت. طيب عربة صغيرة لنقل الشاهي والتمر. إيش عربة. عد إيش عربة لنقل عربة الشاهي. عربة أيوة أيوة لداخل الحرم الصالحي وأجعلها عندي وديعة، أنا استخدمتها لنقل قفر السيارة، خلاص تصبح يدي هنا يد متعدية فأضمن إذا تلف. لا المين معك خل نشرح لكم هذا الأعراض. أبوريكم كيف الختم أول كان في السابق على الأكياس حتى ما حد يفكها. كان عندهم في السابق كذا. عطني ولا أول شيء اللي تحت. شوف مثل هذا كان أول يضعون الدراهم هذه المال فصل الكيس ثم يربطه ويضع عليه هذا الختم. فإذا طلع الحبل هذا يعرف صاحب الوديعة أن ترى فتحت الكيسة. فلو شخص جاء فتح الختم أو رفع الختم عن رفعه اسحبه كذا وطلع الختم وضاع منه شيء ضاع الكل أخذ منها مثلا 10 دنانير ثم جاء رجعها فجاء واحد سرق هذه تضمن الكل لأنها محرزة ليش تفتحها. لكن لو كانت أعطاك إياها بدون هذا جيت دخلت يدك 10 دراهم رجعتها ثم حطيت 10 ثم جاء واحد سرقها كلها تضمن بس 10 ليش تطلعها. ومثل الختم اللي على سير على أكياس الرز أو الشاي هذا الختم عشان يعلمك يقول تراه ما انفتح يعني أصلي يبين لك. شوف هذا هو الختم شوف كيف يدخل حبل هنا ومن داخل يدخل كذا حتى يطلع من هنا. إذا سحبت الحبل هنا عشان تفتحه خلاص درس صاحب الوديعة أنك فتحت الأمانة هذه. شوف هذا الحبل كذا مثل اللي استخدمها البريد الآن بعض البريد شوف مثل الرز ير هذا ويحط عليه ختم ونربطه ويحط عليه ختم. نعم هذه أو رفع الختم عن هذا ليس المراد بالختم الختم اللي حق الكتابة. لا. طيب يا شيخ حمزة أعطي مثالك. شيخ عربة صلى الشاهي والتمر للمصلين ذا صهيب أو جعنا استخدمتها لحمل كفر السيارة أصبحت يدي عليها يد متعدية فأبقى إذا تبقى. أي نعم. طيب عبد المجيد أعطني شيء يلبس. مثلا لو جاي أعطي في فوق جديدة جبنة ها؟ كيف؟ لو جاء أعطوني جبلة جديدة إيش هي؟ لم يلبس يعني إيش هي؟ لا ما نبغى بدلة نعم أيوة أيوة ثم سافر وديعة ثم سافر وكان يجي حفلة فلبسته ثم ردته لو أعطي شخص يسألك هذه ألبس حفلة أضمن لأنه أخرجته من طيب تم. طيب يا شيخ علي يحيى بسألك شيخ علي يحيى لا الحين إذا وضعت عند البنك 1000 هذا إيش يتسمى ها لا أنت تبغى تسافر وعندك في بيتك 100,000 وجيت حطيتها عند البنك يعني تسمى إيش وديعة؟ وديعة. طيب الحين هو راعي البنك قدامك مثلا تقولها 100,000 وديعة يجي خاص يكتب في حسابك 100,000 ثم قدامك يأخذ القروش هذه يعطيها غيرك ما بتقول وديعة فرض ما يصرف فيها صح؟ جيف يسميها؟ يسميها الدخار. كيف الدخار؟ هو قدامك عطاها غيرك. أنا أدخر الشيخ أفضل أنا أعطيته وديعة وسمحت له أن يتصرف بها. أي صحيح. هذه وديعة مأذون له فيه بتصرف. ويصير وديعة مأذون بتصرف يضمن. هو يضمن. أيوه. لذلك وديعة مأذون بتصرف تكون قرضا. وديعة مأذون بتصرف تكون قرضا. يعيدها كما كان. تمام؟ أيوه. أما للدخار لا هذا عمل ثاني من أعمال البنوك. تقول خلاص احفظها عندك ما تحركها. لكن هم يجعل مأذون فيها وشيء عندهم ثالث اللي استثمار هذا استثمار ومضاربة أنت تعطيهم القروش وهم يعملون فيه. نعم. طيب يا حذيفة أعطني مثال شيء مثل الدراهم مخرجها من محرز ثم ردها. لا أنا ما لا شوف ما نبغى الأمثلة اللي ذكرنا لكم. مثلا وضع منالا ما نبغى ما شوف ما نبغى لا ما ما أبغى أي مثال ذكرناه ما نبغاه. أنا أبغى تشغلون أذهانكم. طيب يا صهيب عز الدين. مثل يا شيخ لو أودع عندي مثلا كرتونة كرتون من الأقلام. أيوة. فاخذت قلم ثم رددته وهنا تالي فأضمن. تمام. طيب بس فصل لي صار حرز ولا هو بحرز؟ اللي ذكر المؤلف هنا فضاع الكل يقصد ايش؟ يقصد خمسة. لا فضاع يقصد فضاع الكل يقصد يا شيخ اذا كانت محرزة الدراهم والدراهم والختم والخلق. لا نعم يا عبد الله روزي يقصد يقصد اذا كانت ثلاث غير محرزة. لا لا لا هاي عبد الغفور. نعم يا شيخ يقصد الاثنين اذا كانت محرزة او عليها ختما ونحوه او خطط غير متميز. إيه الثلاثه فضاع الكل من هذه الامثله الثلاثه الاخيره اذا كانت محرزة. طيب وش معنى فضاع الكل؟ الكل وش مراد بالكل؟ اي كل اي كل بما فيها الحرز بما فيه يعني فضاع. شوف يعني فضاعت كامل الوديعة في الصور الثلاثة الأخيرة. نعم كذا صح؟ نعم. تمام. طيب يا شيخ أبو عبد القادر أعطني مثال على رفع الختم. يعني مثل ما هو في رفع الختم مثل إيش؟ في أسئلة مثلا يا شيخنا في شخص أعطى زميله كرتون وعمل فيها شريط لاصق. أيوة صحيح كل الجهات وعليه شريط لاصق ثاني أحمر يبين أنه إذا صح. هذا يعرف أنه جواها يعني داخل الكرتونة فيه يعني حاسب عدد اثنين حاسب عالي. صح وإذا نزع الشريط الأحمر خلاص تمام مع صحيح. طيب يا عبد الله قحط نعم عبد الله قحطان نعم عبد الله قحطان. طيب يا عبد العليم عبد العزيز السبيعي. طيب غريبة موجودين كيف ما يتكلمون؟ من أنت من أنت من؟ طيب عبود من أنت بتقول سام من أنت السبيعي؟ طيب خلاص يا عبود محمد عبود أحمد عب محمد عبود محمد العبود ها شيخ محمد. عطنا مثال عطنا مثال على شيء مثل رفع الختم الآن. مثل يقيق قيش الرز أو كيس يكون مخيط من الأعلى ويكون مميز ويسهل أو إيه؟ بعض أنواع البسكوت يكون فيها شريط أحمر صح يسهل أو قشط إيه أو كشط يعني أو يفتح علبة زي القشطة صح أو يعطيك كيسة في وسطها أقلام ومدبسة. نعم يقول إذا طيب يا ياسر يقول إذا خلطه بغير متميز فكيف يرد الوديعة إذا طلبها صاحبها؟ ها؟ أرفع صوتك أرفع صوتكم قرب المايك عندكم خلنا نسمع خلاص هذا يعني كنا تلفت. طيب يقول النوع الثالث ما اتضح لي كيف أشياء داخل أشياء يعني دخل متميز وغير متميز هو ذكر متميز وفي حرز وكذا فإذا ضاع شيء من الأشياء الثلاثة كلها وأنت أخذت بعضها تضمن الجميع. طيب يا الشيخ علي يحيى يقول الأواني تدخل في أي قسم؟ الأواني؟ أيوة واحد أعطاك قدور وقال احفظها عندك وجيت تطبخ فيها من أي نوع تدخل؟ عندنا حنا خمس أنواع. الآن يا شيخ تدخل كالدابة نستفاد منها. شو تقول يا عبود؟ قسم آخر. كيف قسم آخر؟ أو ضمن الثوب مثل الثوب. طيب يا العاتي يقول الضمان متعلق بالأخذ أم بالاستخدام؟ بالأخذ أحسن. إيه مدام أخذ حتى لو ما استخدم طلعت الجوال وحطيتها في غرفة ثانية قفلت عليها ثم جيت رجعتها وانسرق هذاك خلاص مدام يعني خنت الأمانة. يقول ما حكم الانتفاع بشيء من وديعة ثم رجع عليه يجوز ما يجوز الوديعة أمانة ما تستخدمها. يقول لم يتضح مسألة القرض المأذون بالتصرف فيه لما قلنا يعني هي وديعة لما تعطيه البنك وديعة مأذون له فيها بالتصرف فأصبحت كالقرض.

أيوة أنزل علينا الغيث. نعم نعم أحمد النهاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين لا إله إلا الله يقال ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديك بس لا هنا نعم إلى حين بس نعم إلى حين بس إلى حين تمام. نعم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. ثم قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني الفقراء أنزل علينا الغيث وجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. نعم. أنا رحمة الله قائلة في الجزء ديالكم وهو تغرق الله بالدعوة وهذا الكون في جبلة الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله فأما يتبعون الله لا إله إلا أنت الله لا إله إلا أنت الله لا إله إلا أنت الله لا إله إلا أنت الله تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. قال المصنف لا رحمه الله ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الله لا إله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الله أنت الله اللهم أنت الله أنت الله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت اللهم أنت اللهم أنت أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث واجعلنا أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. قال المصنف رحمه تعالى ما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعلنا ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمسألة الحادية والعشرون قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه فيها ذكر أربع صفات لله عز وجل يشرع الاستفتاح بها عند الدعاء لما فيها من إثبات الألوهية لله والربوبية وإثبات صفة الربوبية له سبحانه وإثبات صفة الرحمة، والرابعة إثبات صفة الملك له سبحانه. وفي صحيح البخاري لا أحد أحب إليه المدح من الله من ذلك مدح نفسه. وقد افتتح الله سبحانه وتعالى كتابه العزيز بهذه الصفات الأربع لاشتمالها على كمال المدح له سبحانه. والمسألة الثانية والعشرون قوله لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، هذا فيه إثبات تصرف الله عز وجل وحده بالكون، فكأن الداعي يقول يا ربنا أنت قادر على إنزال الغيث بعد القحط. والمسألة الثالثة والعشرون قوله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، يدل على أن من أسباب إجابة الدعاء إظهار الفاقة والذل لله سبحانه وإثبات الكمال له جل شأنه. والمسألة الرابعة والعشرون يدل على أن من أعظم إجابة الدعاء التوسل إلى الله أسمائه وصفاته وإثبات الوحدانية له جل وعلا. والمسألة الخامسة والعشرون أنزل علينا الغيث يدل على أن من أسباب نزول الغيث إظهار فاقة العبد لله بطلب ما يحتاجه. والمسألة السادسة والعشرون قوله واجعله قوة لنا قوة وبلاغا إلى حين يدل على أن من أسباب إجابة الدعاء ذكر ما تطلبه من الله، ذكر ما ستفعله إن تحققت لك تلك النعمة. فهنا من أسباب دعاء الغيث أن يكون قوة على طاعة الله وبلغنا إلى حين أن يكفينا مدة احتياجنا إليه. وهذا كقوله سبحانه إخبار عن موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اجعل لي وزير من أهلي رحمه الله، قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ومثل قول الداعي تقول يا رب ارزقني زوجة صالحة وذرية طيبة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، أو ارزقني ذرية طيبة ليحفظ القرآن وينشره في الآفاق، وهكذا. والمسألة السادسة والعشرون السابعة والعشرون قوله وبلاغا إلى حين يدل على ضعف بني آدم فيحتاج إلى الأكل، واحتياجه إلى الأكل مؤقتا ثم يموت، فيجب على المسلم أن يغتنم ويجب على العبد أن يغتنم عمره في طاعة الله ويسارع عليه الخيرات. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. طيب يا الشيخ عمران عبد القادر، أعطينا فوائد ما ذكرناها في الدرس اليوم البلوغ. أحسن الله إليكم شيخ، ونفعنا بعلمكم. في قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله بدأ بالحمد، وفي قوله تعالى وإن شكرتم لأزيدن، يأتي بالخير الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى. صحيح صحيح. نعم نعم شيخ علي يحيى. لا واسطة بين العبد وربه في الدعاء. صحيح تمام كلام صح. نعم يا شيخ حمزة. أيوة يا شيخ، أن عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم خير القرون ولم يتوصلوا بالمصير. يعني كلامك فيه شوي وشوي كذا كذا، يعني قصدك الصحابة كذا؟ نعم الصحابة خير الناس عام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك توصلوا بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ولم يتوصلوا بأحد. وين هذا؟ ليه وين الشاهد؟ هذا حديث الرسول اللي قاله مو الصحابة. نعم يا صهيب. طيب نعم الشيخ عاتي. لا مانع من المرض، لا مانع من ايش؟ تأقيد المدعو به من قوله وبلاغا الى. طيب يعني في اشكال فيها اصلا؟ تأقيت ايش؟ تأقيت المدعو به ما في اشكال، لكن الاشكال في استعجال. استعجال كيف الاشكال في استعجال حصول؟ استعجال إجابة الدعاء هذه اللي ورد، لأن يعني تأقيت المدعو به نفسه لم يرد فيه. طيب فيه آية في القرآن واضحة، يعني تقدر تجيبها؟ نعم ياسر تقدر تجيبها؟ يعني الله ذكر التأقيت ما في إشكال، يعني قصدي أن كلام الشيخ عاتي ما هو ما في إشكال. يعني الله يقول أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، مثل في سورة نوح كذا. الشيخ عاتي ما في، يعني أشوف في إشكال. يعني مثلا تقول والله يا رب اسعدني ما دمت حيا، ما في إشكال. يعني ما في أحد يقول ليش تقول ما دمت حيا مثلا، وتقول متعني في شبابي متعني في حياتي مثلا. الشيخ عبد الغفور. نعم يا شيخ، فيه جواز استفتاح في الدعاء بآيات قرآنية مناسبة لموضوع الدعاء. يعني أنا قصدي كلامك صح الشيخ عبد الغفور، يعني واحد لو دعا بداية كل دعاء يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله حمدا كما ينبغي إكرام وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على محمد وتدعو. هذا من أحسن، يعني مثل هذا الدعاء لا يكاد يرد، لكن في غير، وهذا في غير القنوت، في غير التراويح أو القنوت، لأن الثناء على الله والصلاة على النبي وسلم في غير التراويح، تراويح مستثنى، لك واحد في السجود، واحد يرفع يديه في غير السجود مثلا بعد الصلاة قبل الصلاة، بهذه الأمور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على محمد تدعو، هذا إن شاء الله تفتح لك أبواب السماء. بعد الحديث الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سقى رأيت بضعة و30 ملكا يبتدرون أيهم يكتبها. هذا كلمة عظيمة، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مع بداية السورة فاتحة. استغفر الله وتوب إليك. طيب يا ياسر. لا إله إلا الله وفعل ما يريد في توسل بالتوحيد. سلم لله. توسل بالتوحيد، كيف توسل بالتوحيد؟ يعني توسل لله بأني موحد. أي نعم أي إثبات الوحدانية، هذا من أعظم يدل عليه الحديث إيش؟ توحيد. أي توسل مثل هذا. أنا عبدك الله أنت ربي لا إله إلا أنت. أي ودعاء ذي النون. لا إله إلا أنت سبحان. أيوة. طيب يا أيام الدين. طيب يا حذيفة الغرافي. قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله تعالى ما يريد الله أنت الملك، يدل على أنت الملك. ما أنت الملك، ما في أنت الملك. لا إله إلا الله تعالى ما في الملك، ما في أنت الملك. ها كيف يدل على أن العبد لما أظهر انكساره أمام الله يعطيه الله بقدر المساعدة. صحيح. شوف ايش رايك بالعباره هذه يا عاتي؟ يلا دامك انت تقول العاجل ما فيه اشكال يعطيه الله بقدر انكساره، ايش تقول فيه؟ ها يقول يعطيه الله على قدر انكساره، ايش تقول؟ ما في اشكال لا على قدر انكساره، اين ما في شيء، بل يزيد الله عز وجل من كرم الله يزيد. طيب يا عمر وسامة، وهذه العبارة يذكرها ابن القيم، على قدر انكساره على قدر ذله كذا، ويقول على قدر إخلاصه وعلى قدر كذا. نعم نعم. دعاء الله باسم مناسب الموضع، أنا قال اللهم أنت الغني، أنت الغني تنزل علينا غير. تمام طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلت وفقكم الله في أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم وطلب العلم الشرعي قيام الليل. أولا، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يقومون للصلاة ليلة. قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. ثانيا، عاتب النبي صلى الله عليه وسلم من ترك قيام الليل من صغار الصحابة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بقيام الليل، وكان يحث الصحابة بل صغار الصحابة على قيام الليل، وأشرف الزمن في الدنيا الثلث الأخير في الليل، لأن رب عز وجل ينزل السماء الدنيا فيه ويعرض سبحانه وتعالى نفحاته على عباده، والمغبون حقيقة من طاعت منه تلك اللحظات، فليس الله عز وجل فيها، هو باب الخير مفتوح، فطالب العلم يحرص جدا جدا ألا يفوت قيام الليل ولا نصف ساعة، يدعو الله ويستغفره. نعم. ثالثا، على المسلم أن يغتنم كل ليلة الثلث الأخير من الليل بالصلاة والاستغفار، فهو زمن نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. رابعا، قيام الليل من أسباب دخول الجنة. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه ابن ماجه. نعم بالله. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.